كان البشر هجومي البحث كان في تلقين من كان في هذا الحال وراي امامه للموت انا اقول هل هو لا هل هذا السبب الذي سيقام عليه حتى الان ما هو الحكم الذي وصل الى الغرغره او لا في هل تنفع او لا تنفع نعم أما لا حديث السامح أنا أعرف أن القضية خارجة هو يقول قولا ينسبه إليك هذا في حكم الذي وصل به الروح إلى البرغة فهذا واضح أنه ليس كذلك لكن ينسب إليك عكس ذلك وإقرارك قد يكون سكوتا بارك الله فيك هو يسأل ولكن لا نجيبه بما قد يبدو لك إلا إذا أقرر ولذلك أنا أقول من أي خلد ناس السامعين أن يقولوا أقرر ما نشب إليه هل له حكم المغادر أو لا هذا الذي عرض على السيف وسيقتل يقام عليه قناع وين الغرغرة ما في غرغرة وهو قبل الغرغرة يقينا فإذا وأشكل عليه الآية مع سبعة لا الجواب هو سبب طيب صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الحافظ لما شرح هذا الحديث ذكر الرواية وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور وفي بحثي لم أطلع عليها في جزء المطبوع منه نعم ولكن في مراجعة بعض الكتب التي كتبت في الأحاديث الواردة وجمعت في ظل العرش كتمهيد الفروش هناك روايات لكنها الفروش كتمهيد الفروش لا هناك كتاب للسيوطي وكتاب للحافظ بن حجر والمواهب كتاب للسهاوي ثلاث كتب طبعت في كتاب واحد جمعت الروايات الشاهد مراجعة الروايات وجدت بعض الروايات في ظل عرشه كما قال الحافظ لكنها ليست في هؤلاء السبعة فلقد يختلف فبعض الروايات ثلاثة من ظلهم الله في ظل وبعضها ذكر السبعة لكنهم غير هؤلاء نعم فالروايات تختلف في ورود الذين يظلهم الله في ظله الأزواج في هؤلاء فالرواية التي وردت ليس هم هؤلاء السبعة وإنما فيه اختلاف أنا اعتقادي أن هذه الرواية صحيحة لا نسبق معلول سعيد وإنما الدافع في ظل عرشه في الدراسات القديمة لهذا الحديث وطرقه أن زيادة العرش صحيحة في حديث السبع المذكور في صحيح البخاري ومسلم ولكن أنا لا أذكر الآن من أخرج هذه الزيادة إنما قلبهم أسأل وأصلح ما لم فع حديث عاد من مراجعة هذه المصادر التي ذكرتها آنف قلت أن هذه الزيادة جاءت في حديث آخر غير حديث الصحيحين أكذلك قلت طيب هو من حديث أبي هريرة كما هو في الصحيحين إلا من حديث غير من الصحابة أصلي أنه من حديث غيره طيب صحيح حديث إخوان لا ما أظن نعم بغرير نعم أظن أبو هريرة أيضا أبو هريرة السؤال الثاني العمل الأخير إذا كان كما ذكر الأخ هنا أنه أيضا ذات الحديث الذي كان في كلامك إنه حديث غير حديث أبي هريرة في الصحيحين فالآن وجدنا بأن الحديث عن أبي هريرة أيضا هل هناك التقاء في بعض الأشخاص الأربعة بين حديث الصحيحين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما في من ذكر من السبعة في الصحيحين في ذلك الطريق الذي فيه زيادة الصغر. فبعض العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالذهبي، كان ذلك له من قبيل المعجزة، أن خرج ذلك من قبيل المعجزة وأن هذا لا يستغرب. وذكر الحافظ بعض الروايات كأنه آمر عليا أن يقتل، وذكرت أقوال أخرى كقول أبو الزهري الزاجي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تعلم ذلك فيما بعد. فهل ترجح قول الذهبي أو ترجح بأنه دفع ذلك فكان بأمره فقيل بأنه هو الذي كتب؟ ورجح قول الذهبي أن هذا كما إن الرسول عليه السلام بدليل ما جاء في بعض الروايات وليس يكتب، فكتب وليس يكتب. لما أحتمل الآن من النووي حبنا على ذلك التفكر، يعني ما أردت أن توقفني. لا رسالة الوقت يعني نعم. طيب لقد شيخي ترى منا كلام الذهبي الرجل الذي لم يمت فيه توثيق ثلاث حديث فسر هذا ثم كلام من حجر فاستقرأه لقاءه في فتح المغيث ما يأتي تعقيدا على هذا الكلام. يقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به احد من علمة النقد. من المتعقب هنا؟ هذا قال الذهبي. يقول والجمهور على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ولم ياتي بما ينكر عليه ان حديثه صحيح. فيقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به احد من علمة النقد الا بالحساب. فقلت لنا اعترف في هذا رأي يقول إن هذا كلام مرفوض وأول ما رفضه هو قائله. ولذلك أنا لما تحدثت معي في هذه المسألة ذكرت لك أن الحافظ ابن حجر المسعود لما ترجم لبعض الرواة في التهذيب قال روى عنه فلان وفلان وفلان ولم يذكر توثيقا، قال فيه شكوك. وأنا أشك الآن أن يكون قال في بعضهم ثقة. أيضا كلام هذا منقول بفعله، وهذا يقع مني ومن غيري، هذا أمر طبيعي لأني ذكرت لكم أذن صباحا كيف أنا تدرجت ما أدري والله اختلطت عليه. نعم يمكن ما كان موجود الآخر. نعم الله أعلم. أنا مثلا أول ما بدأت في هذا العلم كنت أتيت التوفيق بالإسلام، ثم تبين لي أن رجل واسع قصة التوفيق والفسائل فيه نبهني الحافظ ابن حجر في مقدمة الإنسان، فأنت قد احتوال الشيء لكن ما كنت أتشجع في أن أحكم أنا بتوفيق أو بصدق راوي لم يوثقه فسائل الإنسان حتى تسع معرفتي بعض الشيء. فنظرت في صنيع المؤلفين السابقين والموثقين كيف يوثقون الرجل وهم لم يعاصروه ولم يدركوه ولا روى عن احد ممن ادركه انه وثقه بسبر الاحاديث وسبر الرواه الذين رووا عنه. وانتم تذكرون القاعده التي اختلفوا فيها أنه إذا روى الثقة عن راوي هل يعتبر توثيقا له أم لا؟ أقول تذكرون هذا. فهنا الجملة هذه لها مفهوم. إذا روى الثقة عن الراوي فلا يعتبر توثيقا، هذا هو الراوي. طيب إذا روى الثقتان والثلاثة والأربعة باعتبار البحث الذي أنا أرخته في ذاك المكان الكتاب وأذكرته أيضا اليوم في الصباح. فأنا إذن الآن على هذا الوضع أنه إذا كان هناك راوي مشهور لم يوثقه حتى المتساهلون في التسجيل، لكن روى عنه راسخ أيضا فلنبسط وإن للاحتجاج بحديثه ولو في مركبة السجون فهو الحجر. أما أن ابن حجر يرجع من حافظ الذهبي فهو ذهبي أو هو مع الذهبي عمليا، فظاهر أن هذه آثار دراسة علم الحديث نظريا فهو رد عليه نظريا.